أدل النطق بلسان مجلس مصالحة الأمة بحديث يوم الثاني من هذا الشهر فيما يتعلق بأن الخائنة باك كون هي المخلوعة والمحبوسة في السجن بعد ارتكاب الجرائم الكبيرة من الدرجة الخاصة تتصرف تصرفا متعجرفا في المحكمة فيما هي تنفي جرائمها نفيا شاملا. ذكر فيه أن الشكية باك كون هي كانت عليها أن تتعرض للإعدام الفوري دون المحاكمة إذ إنها قد اكتعرفت شتى أنواع المساوي التي لا تغتفر بممارسة الذيلية الموالية لأمريكا وديكتاتورية الفاشية والمجابهات الأهلية في فترة ولاية السلطة، غير أنها تتصرف تصرفا بليدا حتى هذا الوقت حيث تقف على منصة الحكم وفي يديها الكبل الحديدي دون أن تدرك لماذا انطلق أهالي كوريا الجنوبية إلى الساحات والشوارع وأحرقوا الشموع خلال عدة أشهر، ولماذا طردت من البيت الأزرق في نهاية المطاف واقتيدت إلى السجن. إن باك كون هي التي تتصرف تصرفا دنيئا دون الإحساس بجرائمها الكبرى ولو قليلا هي ليست إلا شيطانة صفيقة وساقطة خبيثة لا مثيل لها في الدنيا. والمشكلة هي أن تلجأ الخائنة باك كون هي إلى هذه التصرفات القبيحة انطلاقا من ثقتها بالزمرة المحافظة الأميلة مثل الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي والتي ظلت تنتحل الإعدار لجرائمها. إن الزمرة المحافظة العميلة التي عاشت عيشا طفيليا في ظل باك كون هي تحوك شتى أنواع المؤامرات حتى لا تتعرض الخائنة للعقوبة الثقيلة انطلاقا من إحساسها بالانزعاج والخوف الكبير من حقيقة أن الحكم على زعيمتها يجد هو بالذات حكما عليها وهي الشريكة في الجريمة. يدل الواقع بوضوح على وجوب إنزال العقوبة القاسية الفورية بجماعة المجرمين الخبثاء في سبيل محاكمة مآثم الخائنة باك كون هي بالصرامة وتحقيق تطلعات أبناء كوريا الجنوبية وأمنيتهم التي أناروها بالشموع.